لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ذكرنا من الفوائد التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله أن الإنسان لا يلام على السعي في تبرئة نفسه. وقد امتنع يوسف صلى الله عليه وسلم من الخروج من السجن حتى يعلم الملك حقيقة ما جرى ودخل بسببه السجن، وأن البراءة والعفة كانت سببا في ذلك ظلما وعدوانا، ظلما وعدوانا ممن أدخله السجن. وكان ما يعني وكان ما حدث من الملك أن بحث وسأل وواجه النسوة بعد أن يعني حقق الأمر وعرف الحقيقة، فواجههن فلم يكن أمامهن إلا الاعتراف. قال الله عز وجل قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. نقول عند ذلك اعترفت النسوة، قلنا حاش لله، أي تنزيها لله وتسبيحا له أن يكون يوسف صلى الله عليه وسلم متهما بسوء، ومعاذ الله أن نتهمه بما نعلم براءته منه. ما علمنا عليه من سوء، وانظر إلى هذه التبرئة المؤكدة من سوء، يبقى ما علمنا عليه سوءا عموم. لما تقول ما علمت عليه من سوء يبقى تأكيد لهذا الايه العموم، تأكيد لهذه التبرئة. تقول ما عندي مال، ممكن تكون عندكش مال كتير، لكن لو قلت ما عندي من مال يبقى ما عندكش ايه مال خالص. ما علمنا عليه من سوء هي تفيد تأكيد عموم النفي من اي سوء. وفي هذا دليل على ان القرائن القوية ينبغي اعتمادها لدفع المتهم الى الاعتراف، زي ما قلنا كده لا يقضى بالقرائن المجردة، وانما تستخدم القرائن عند جماهير العلماء لدفع المتهم الى الاعتراف الذي هو سيد الادلة. ولذلك كان ما جرى من القرائن القوية من ذكر تقطيع الأيدي والسؤال عن الحادثة وما صدق يوسف فيه هو الذي أدى إلى أن تعترف النسوة حين وقعت المواجهة. وقد يحتد بها من يرى صحة اعتبار القرائن القوية كالبينات في إثبات الحقوق أو وجوبها كابن القيم رحمه الله، يحتج بمثل هذه الوقائع بأن ذلك مما يحكم به بالقرائن مجردة عن البينات فضلا عن الاعتراف وعن أن الأيمان رجاء القرائن كافية، وهو يبالغ رحمه الله في إثبات ذلك. كتاب الساسة، كتاب الطرق الشرعية والحكم المرعية، ونحن لا نوافق على مبالغته ولا على اعتماد القرائن دون بينات. وإنما فرح الرسول صلى الله عليه وسلم بقول المدلجي هذه الأقدام بعضها من بعض في أسامة وزيد، لأن أسامة كان أسمر وزيد كان أبيض، فطعن في نسبه طوائف. فلما كان الفراش أصلا ثابتا والاعتراف بالبنوة حاصلا، وهذه هي البينات الأولى، الولد للفراش وطعن الطاعنين لا بينة عليه، فجاءت القرينة القافة زي تحليل الدين ايه دلوقتي كده، واقل منها شوية يعني دين ايه اعلى، بس زي ما قلنا المرة اللي فاتت او في بعض الدروس ان الدين ايه خصوصا الطرق المعاصرة السريعة قائمة على مجرد الاحتمال. امه كانت سوداء فغلبت، ام ايمن سوداء حبشية فغلبت غلب السواد البياض. الغرض المقصود ان هذه الاقدام بعضها من بعض كانت قرينة في مواجهة ادعاءات، فليست تستدل على يعني يستدل بها على العمل بالقرائن دون البينات. والجمهور من المذاهب الأربعة على خلاف مبالغة ابن القيم، فلا بد من البينات من شهادة العدول فضلا عن لا أو الاعتراف أولى، وشهادة النساء وحدهن ليست بينة إنما هي قرينة، فهو يدل على ما ذكرنا من دفع المتهم للاعتراف. يعني احنا عندنا هنا دي شهادة النساء ما علمنا عليه من سوء، هي بينة؟ لا مش بينة، بس في الحقيقة ما فيش بينة على ان يوسف عمل ايه، عمل حاجة. ما انتوا دخلتوه السجن بدون سبب، يعني انتوا دخلتوه بينات، ده انتوا عارفين ان هو ايه مظلوم. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات العلامات الدالة على صدقه انه ايه انه بريء لا يسجننه حتى حين. ولذلك كون امرأة العزيز هي التي راودت، زي ما قلنا اللي حصل اهو في القصة انها دفعت الى الايه للاعتراف. شهادة النساء مش بينة بس ادت الى اعتراف الايه المجرمة التي اجرمت في الحقيقة وظلمت يوسف صلى الله عليه وسلم. عشان كده ممكن يبقى مع القرائن دي بينات، يعني لو نساء كثر شهدنا بأن فلانا قتل فلانا ممكن يحلفوا قسامة معاه، تبقى أيمان مع القرائن، وليس أن البينة تكفي فيها شهادة النساء. قلنا أن هذا يدل على ما ذكرنا من دفع المتهم للاعتراف باستعمال القرائن ومواجهته بها، أما أن يعتمد أن يعتمد عليها ابتداء فلا دلالة عليه على ذلك. طبعا أكثر الحاجات اللي يحتج بها ابن القيم أن يوسف أن سليمان عليه السلام قضى بالولد للصغرى لما قال تعالوا أشق هات السكين أشقه بينكما، فرضيت الكبرى بذلك اللي هي كان داود حكم لها بالإيه بالولد، كانوا امرأتين كل واحدة منهم لها ولد، فأكل الذئب أحدهما فكل منهما ادعت في الآخر أن هذا إيه؟ ابنها، فاختصموا إلى داود فقضى به للكبرى على أساس أن يعني كبر السن أرجح في الأقوال وكلاهما مدعي. فقال سليمان عليه السلام: هاتوا السكين أشقوه بينكما نصفين. فقالت الصغرى: يرحمك الله، لا تفعل، هو ابنها. فقضى به للصغرى. هو الظاهر من القصة انه زي ما كله واضح ان سليمان عليه السلام استعمل هذا: كيف رضيتي ان يقطع ابنك بالسكين، وهو ده هتنتفع هي بالنص، فسكتت ليه ورضيت ليه؟ ده دليل ان ده مش ايه، مش ابنها. فواجهها بذلك. يعني لو قلنا ان ده شرع لينا ايضا، وما لم نقل هذا شرع من قبلنا، يبقى هنقول ان سليمان دفعها الى الايه، الى الاعتراف، وهذا قوي جدا في الاقرار بالاعتراف. نقول: وان كانت التهمة هنا لا توجب حدا، يعني التهمة هنا ما وصلتش الى فعل الزنا، ولكن التهمة دي ان يوسف راودها عن نفسه، عن نفسها، قالت: ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم، اراد به. طب العقوبة في حاجة زي كده لا تصل الى الحد، لكنها جريمة. التهمة الباطلة التي اتهم بها يوسف جريمة ادت الى سجن انسان كريم غاية الكرم، ظلما وعدوانا سنين طوالا، حتى لو لم يصل الامر الى فعل الفاحشة الا انه ادى الى ظلم شديد لنبي كريم في بدنه وعرضه، فلا بد من تبرئته ببينة هي اوضح البينات، وليس بامر مشكوك فيه محتمل، وهو شهادة النسوة، ولا أوضح ولا أقوى ولا أبين من الاعتراف. الاعتراف أعظم البينات. لذلك برأ الله عرض يوسف بأوضح بينة وأوضح وأقوى دليل، وهو الاعتراف. فاعترفت النسوة ثم اعترفت امرأة العزيز، ولهذا واجه الملك الجميع بتحرياته ومعلوماته التي صارت عنده مؤكدة: تضطر النسوة ثم امرأة العزيز الى الاعتراف الصريح. وقد كان قالت امرأة العزيز: الان حصحص الحق، ظهر الحق، تبين الحق، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين. ما أشد فضيحتها، ما أشد فضيحتها وهي تعترف أمام الملك وملئه ومنهم زوجها بالطبع أنها هي التي راودت يوسف صلى الله عليه وسلم عن نفسه. إنه لأمر تستحي منه المرأة الحية أن تقوله لزوجها حكاية عما يجري بينهما في غرفة مغلقة. يعني تصورنا كده ان امرأة طلبت زوجها، يعني ده مش معتاد، يعني ده دايما الرجل هو اللي ايه، الذي يطلب المرأة. كون المرأة تطلب الرجل ده شيء ايه، المرأة الحقيقية تستحي ان تفعل، تسكت وبتصبر سنين. لا موجود دلوقتي، لا موجود، مش زمان ولا حاجة. يعني هي ممكن، انا عن نفسي اعرف مشاكل ان المرأة تقعد سنين من غير ما تتكلم، وبعد ما الدنيا تخرب تقول انها ايه، انها في ازمة، فدي بتتكسف تقول لجوزها في اوضة مغلقة ان تراوده ولا ان تخبر بذلك. لو حصل مرة ده ممكن يجعلها فضيحة، ان انت اللي قلتيلي. فسبحان الله، ازاي هي بقى تعترف قدام الدنيا كلها كده وخلد هذا الاعتراف في كتاب الله، لغاية يوم القيامة الناس كلها تشهد بإيه؟ الفضيحة، أنا راودته عن نفسي. سبحان الله. فضلا بنقول ان المرأة الحية تستحي ان تقوله لزوجها حكاية عما يجري بينهما في غرفة مغلقة، فضلا عن ان تقوله لغيره سرا. يعني تيجي تشتكي مثلا بتاع الارشاد الاسري ولا الطبيب نفسي، تقول له ده انا تعبانة، ده انا قلت له حتى مرة، يبقى بتقولها بالعافية. فما بال لو تقولها لغير زوجها سرا، فضلا عن ان يكون حكاية تقولها لغير زوجها، فضلا عن ان يكون علنا. واي علن؟ انه امام الملك وزوجها ورجال الدولة، والله انها لعقوبة، كفى بها عقوبة وذلا وهوانا وعارا، عارا عليها وعلى النسوة معها وعلى رجالتهم في الحقيقة، ان هم دول اتخذوا قرار ايه؟ السجن طاعة لمين؟ للنسوة، طاعة لامرأة العزيز. تفكر معي في موقف العزيز وازواج النسوة الذين سمعوا مثل هذا، مثل هذه الكلمات، منظرهم يبقى ايه في حضرة الملك، والخزي، كيف اصابهم الخزي في هذا المقام، وحق لهم ان يخزوا، وقد استجابوا وهم الرجال الممكنون المطاعون، استجابوا لكيد النساء حتى نفذوا مكرهن. فالذي ادخل يوسف صلى الله عليه وسلم السجن الرجال، وان كان عن امر النساء فلهم نصيب، لهؤلاء الرجال نصيب يستحقونه من الخزي والفضيحة. رحمك الله. امام الملك وامام الناس والملأ، فهذه عاقبة الظلم واتباع الشهوات والاستجابة للأهواء المنحطة. ثم يقدر الله الحكم العدل، ثم يقدر الله الحكم العدل زوال هذا التمكين، وتلك الرياسة التي استغلوها في غير ما وضعت في أعناقهم من أجله. شال العزيز بعد ذلك وكل اللي حواليه طبعا من الرجال الفاسدين اللي ساعدوه في يوم من الايام، لان رئيس الوزراء لما بيتشال بتيجي حكومة جديدة، فتشال العزيز ده وكل من معه، يعني مظنون ان يزالوا كذلك. ففضيحة ثم زوال التمكين وتلك الرئاسة التي انما جعلت في اعناقهم لإقامة الحق والعدل والأمر بالمعروف الذي أساسه توحيد الله، والنهي عن المنكر الذي أعظمه الشرك بالله، كما قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الناس عايزة الرئاسة ليه؟ وعايزة الجاه ليه؟ عايزة الملك ليه؟ انت اعمل، انت تعملش، انت تتعاقب، انت تاخد. حب الايه؟ الملك، حب الاوامر، الكبر والعجب، مع ان هو مش موجود في المهم في المكان ده عشان يستعبد الناس، ده هو موجود في المكان ده عشان ايه؟ عشان يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كل صاحب وظيفة ممكن وظيفته في الارض انه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. الله، يعني وزير الزراعة مثلا يبقى وظيفته كده؟ ما هو وظيفته انه يؤدي ذلك، يقيم الصلاة في نفسه ويؤتي الزكاة في نفسه ويأمر كل اللي حواليه بإقامة الصلاة. ساعة ما يخش مكتئن وضبط المسام، مش وزير الزراعة بعينه، يعني في اي وزير في اي مدير لما يخش المكان ويقول للناس يلا بينا نصلي، انتوا دفعتوا الزكاة بتاعتكم ولا لا؟ الناس بتختلف تماما لو في حد كبير بيقول لهم كده. ثم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما هو حيشوف خلال يعني سلطانه انواعا من المعروف تركت وانواعا من المنكر تفعل، ما يقولش ماليش دعوة. وانت يا صاحب سلطة تستطيع ان تغير ذلك، سيبش الفساد يستشري في كل مكان وتقول انا ماليش دعوة. هم حرين يفجروا في الارض، يشربوا خمرة، يفعلوا مخدرات، يفعلوا فواحش، ينهبوا الناس. لا مش حرين، مش حرين. النساء مش يتبرجن، يكن عراتا. النساء بتبقى عراة في الشوارع في اماكن معينة من المجتمع. كل واحد له مسؤولية وتمكين وكلمة مسموعة، ترك ذلك فقد ضيع الأمانة التي جعلت في عنقه لإقامة الحق والعدل، فجعلوها هم للإفساد في الأرض ونيل الشهوات المحرمة. وأعظم ذلك عبادة غير الله سبحانه والشرك به ثم ظلم الناس. لذا كانت نهاية امرأة العزيز، نهاية امر العزيز وزوال ملكه عبرة لكل من لا يؤدي الامانة، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. والله عبرة، لان الناس ما بتفتكرش زوال الملك عن حد الا لو مات او زال ملكه حيا، بس الناس وهي في فترة الملك محدش بيتعظ، هو الأبهة بتاعت الملك هي اللي شغلاها. ولحظات، ويبقى في التاريخ زي نقول ملايين الملوك قبل ذلك عبر الزمان اللي ماتوا ورحلوا، أسأل الله العافية. قال تعالى: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أي ظهر وبان، وقد كان ظاهرا لها قبل ذلك، لكن يعني ظهر أمام الناس، ما هي عارفة إن الحق كان باين لها، هي إن هي لروضة يوسف وليس أن يوسف الذي رودها أو أرادها بسوء، ولكنها إنما تعمى القلوب أو تتعامى وتظن أن ظلمة الظلم تستمر إلى الأبد، وأن شمس الحق لن تسطع. وهيهات أن يكون أمر النور والظلام بأيدي الخلق. يعني الظلم ظلمة، والشرك ظلمة، لأنه أعظم الظلم. والإيمان نور، والعدل نور، والتوحيد نور. هيهات أن يكون أمر النور والظلام بأيدي الخلق. يعني مين اللي ينتشر؟ الله الذي ينشر ما يشاء. فكما أن الليل والنهار ليس بأيديهم، إحنا اللي بنجيب الليل، إحنا اللي بنمشيه، إحنا اللي بنطلع النهار، إحنا اللي بنخلي الشمس تشرق. حد من المخلوقين كلهم يفعل ذلك؟ كما أن الليل والنهار ليس بأيديهم، وأن الشمس والقمر ليس بأيديهم، فكذلك تسطع شمس الحق رغما عنهم بعد ما تمر فترة الليل اللي ربنا مقدرها، فترة ليل تعم مساحتها الى من العالم. الناس تفتكر ان ايه، ان الظلم والشرك قوي جدا، ان هو اللي فرض الظلام ده. لا، ده مدة زي الليل ما ربنا جعله، ويجي بعد كده ميعاد معين، الفجر هيطلع والشمس هتطلع ويظهر النور ويملأ مساحتها إلى من العالم. كذلك تسطع شمس الحق رغما عن الظلمة، وتضمحل ظلمة الظلمة اضطرارا وقهرا عليهم، ولا ينتفعون بالحق عند ذلك إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه. إن مداولة أيام العز والذل والتمكين والاستضعاف والملك وزواله إنما هو بيد الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يجعل سبحانه العبيد ملوكا بطاعته. أفسحوا للأمير سلمان الفارسي اللي كانوا اليهود استعبدوه، بعض القبائل خطفته قالت له تعالى نوصلك يثرب المكان اللي ايه اللي اخر راهب قال له انه مهاجر ايه نبي يوشك ان يخرج فقالوا له تعالى نوصلك واخدوه في السكة استعبدوه وبعوه اليهود وش فضل شغال عندهم واستعبد لغاية ما ايه ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بمساعدته لكي يعني يكاتب ويطلق سراحه وبالفعل قد صار وصار سلمان اميرا على المدائن وظل رضي الله عنه على هيئته المعتادة هو امير على المدائن مدينة كسرى عاصمة كسرى ولابس لبس راجل شافه قال له يا هذا تعالى احمل جاب له بتاعة تبن وقال له ايه مش افتكره شيال فقال له ايه تعالى شيل فشلها فجعل الناس يقولون الامير الامير الامير شايل تبن على دماغه فقال الرجل لما عرف بقى ان هو الامير قال لم اعرفك نزلها خلاص انا متأسف فقال لا حتى اوصلك الى دارك اني نويت فيها نية فلا اود ان تضيع جعل الملوك جعل العبيد ملوكا بطاعته والملوك عبيدا بمعصيته سبحانه شوف ملوك زال منهم ملكهم وعمالين بقى يدوروا في العالم ويشتغلوا اي حاجة عم الملكة اليزابيث ده عاش ازاي بعد كده عاش عليه شخص عليه اللي هو كان الملك الملكة اليزابيث دي جالها الملك ازاي جالها الملك ان عمها اللي هو كان جورج الخامس اللي هو الملك اللي قبل ابوها حب واحدة امريكانية متطلقة وممنوع ان هو ايه ياخد ملكه وهو يتجوز واحدة ايه عشيقته فقالوا له كان زمان سلطانهم اقوى من دلوقتي يعني دلوقتي الملك ده متجوز واحدة كانت برضو متطلقة عشان كانوا يسموهاش الملكة يسموها القرينة الملكة القرينة المهم انها سبحان الله تنازل عن الملك في لحظة كده ابوها بقى ايه بقى الملك وابوها كان عيان بنت كان عندها 10 سنين تقول لاختها انت عرفت ان انا ان ابويا بقى ان بابا بقى ملك واحتمال انا بقى ملكه بعدين يعني من هي صغيره عماله تدور وسبحان الله هو راح واختفى والناس اللي ماتت يعني الى ما شاء الله عز وجل من العذاب سبحانه وتعالى جعل الملوك عبيدا بمعصيته كما ينقل هذا من كلام امرأة العزيز في الإسرائيليات يعني إذ وقفت على الطريق حتى مر يوسف عليه الصلاة والسلام فقالت سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته وجعل الملوك عبيدا بمعصيته لكن خبر إسرائيل يعني في القرآن عن الإسرائيليات غنية فإن عز يوسف يسطع كالشمس من خلال هذه الآيات ربنا أعز عز عظيم والذل والهوان اللي أصاب المرأة وزوجها العزيز والستات اللي قالوا اعترفوا بمرادة يوسف وأزواجهم اللي ساعدوا على حبس يوسف ذل والله لغاية النهاردة باين زي الشمس من غير الأخبار أخرى وذل من سجنوه وآذوه يظهر جليا بغير خفاء والمتأمل لذكر القرآن لهذه المواقف وسردها بالتفصيل يدرك سرا عظيما من أسرار علاج القرآن للهم والحزن المواقف اللي فيها انتصار الحق وظهوره بعد سنوات طويلة من الظلم والظلمة والفساد. تذكر السنوات الطويلة ايه في كلمتين، فلبث في السجن بضع سنين، واللحظات اللي هي عبارة عن ساعات، من ساعة ما الملك جاب النسوة وامرأة العزيز وواجههم، بس مذكورة بالتفصيل، يعني نص سطر لا جزء من آية. وقال للذي نجا منهما قال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه، جزء آية مش نص حتى. فلبث في السجن بضع سنين، بضع سنين دي كانت في ايه؟ في خمس كلمات، لبث في السجن بضع سنين. لحظات العز من اول ما الملك قال اتوني به، من اول ما راحوا له في السجن وقالوا يوسف ايها الصديق، ظهر عز يوسف صفحتين كاملين في عز يوسف، الواحد يفرح. هذه من ما يعالج القرآن يعني حزن النفوس، لانك بيحسسك انك قاعد في الموقف ده مش مشاهد له، حاسس بيه فتفرح، لان كل ايام الله، يعني اليوم اللي جه يوسف صلى الله عليه وسلم برئ واحضر بين يدي الملك وولاه الله الملك، كان من ايام الله. فتذكر ايام الله ايام نصر الحق وهزيمة الباطل تسعد المؤمنين، لانهم بيبقوا تعبانين سنين مش قادرين يخرجوا من الم الانكسار، يوم ما يفتكروا لحظات العز دي ولحظات التمكين لاهل الحق كأنهم ما حصلت لهم، انهم بيحبهم هؤلاء الانبياء فبيشعرهم بانهم هم لهم نصيب من هذا النصر وحيجي لهم بعد ذلك ان شاء الله. وقولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.